بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس التعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وكنا قد توقفنا عند باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذا الحديث في عدة سنن تتعلق بالنوم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة للمسلمين أنهم يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. أولا، في قوله كان إذا أخذ مضجعه، المضجع اللي هو المكان الذي يضطجع فيه، أخذ مضجعه يعني استقر في المضجع لينام، وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، فهو صلى الله عليه وسلم نائم على جنبه الأيمن، و هذه سنة، ويضع كفه اليمنى تحت الخد الأيمن، وهذا أيضا من سنته. وقال، وهذا من مما ورد فيما يقوله من الذكر عند نومه، وفي عدة أذكار ذكر هنا بعضها، وفي الأحاديث في غير الشمائل أمور أخرى وأذكار أخرى مما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند نومه. وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. فهنا سؤال الله سبحانه وتعالى أن يقيه العذاب، أن يحميه من ذلك وأن يبعد عنه العذاب. رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، في يوم القيامة. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم معصوم صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة، وهو أول من تفتح له الجنة. فلما يقول رب قني عذابك، رب قني عذابك، فهذا من تواضعه لله عز وجل ومن إجلاله لله تبارك وتعالى، وكذلك أيضا هو من تعليمه لأمته، فده علشان إحنا نتعلم مثل هذا وأن ندعو بمثل هذا، أن نقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهناك مناسبة نجدها في هذا الدعاء وفي غيره من الأدعية، في عدد من الأدعية المتعلقة به النوم والاستيقاظ، إن في ربط بين قضية النوم والموت وقضية الاستيقاظ والبعث، في ربط بين قضية النوم والموت، والنوم يشبه الموت، هو الموت الصغرى هي النوم، وفي مشابهة بين الاستيقاظ والبعث، وهذا نجد في الأحاديث والأذكار، سواء في عند النوم الأذكار الواردة عند النوم أو الأذكار الواردة عند الاستيقاظ. فالإنسان وهو ينام يتذكر الموت، ولما يستيقظ يتذكر البعث من القبور. يقول: حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله، وقال: يوم تجمع عبادك. يعني هذه رواية أخرى فيها يوم تجمع عبادك، في رواية فيها يوم تبعث عبادك، ورواية فيها يوم تجمع عبادك، والاثنين ما قالهم واحد. الجمع يكون بعد البعث، لكن هو كله في وقت بعد البعث ويوم القيامة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هنا في هذا الحديث في ذكر مما يقوله عند نومه وذكر مما يقوله عند استيقاظه. كان إذا أوى إلى فراشه يعني للنوم قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا، باسمك أموت وأحيا. أنني باسم الله أموت وباسم الله أحيا، بذكر اسمك، بذكر اسمك يا رب أموت وبذكر اسمك أحيا، أو أنني بك أموت وأحيا، بك أموت وأحيا، كما يقال في معنى ما يرد فيه باسم، مثلا سبح باسم ربك الأعلى مثلا، فإنه يسبح باسم الرب ويسبح الرب سبحانه وتعالى بتسبيح اسمه. فهو بالله يموت وبالله يحيا، يعيش في حياته بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر له الحياة، ثم هو في حياته يعمل في حياته بالله عز وجل، حياته لله سبحانه وتعالى، فلا يقدم إلا على ما يحبه الله ويرضاه، ويبتعد عن ما يسخط الله سبحانه وتعالى وما يبغضه الله عز وجل. وكذلك عند الموت أنه يموت بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر عليه ذلك، ويموت بالله عز وجل أنه يموت على كلمة التوحيد ويموت على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. اللهم باسمك أموت وأحيا. ونلاحظ أيضا المناسبة هنا بين النوم، كان إذا أوى إلى فراشي قال ذلك، باسمك اللهم أموت وأحيا، إذا أوى إلى فراشي، فالاثنين لهم اتصال ببعض وثيق كما ذكرنا. وكذلك ربما الإنسان إذا دخل ينام ربما لا يستيقظ من نومه، فيموت الموت الكبرى في فراشه، فيكون هذا من آخر ما ذكره عند قبل موته. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الاستيقاظ إحياء، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يعني أيقظنا بعد أن أنامنا سبحانه وتعالى، وإليه النشور هو البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإمادة. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا المفضل ابن فضالة عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وهذا أيضا مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند نومه. وقولها قرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني السورة كاملة، يقرأ السورة كاملة ويكرر هذا 3 مرات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه أي للنوم كل ليلة، فدل على أنه كان يكرر هذا، جمع كفيه، إنه مش شرط يكون متعلق بمرض، يعني ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في المرض الذي توفي فيه، ماشي، لكن هو ما كانش خاص بالمرض، عندنا هنا الرواية فيها كل ليلة، فدل على أنه يفعله في حال مرضه وفي غير ذلك. جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما. طيب أولا يعني إيه نفث؟ ما معنى نفث؟ النفث، إما النفث ده في هواء بيخرج من الفم، في هواء بيخرج من الفم، النفث ده إما أن يكون دون ريق، يعني قال بعض أهل العلم أنه هو دون ريق، ويبقى قال بعضهم أنه مع ريق خفيف، لأنه هو أصلا في درجات في خروج هذا النفس من الفم، ممكن يكون دون ريق، ممكن يكون مع ريق خفيف، ممكن يصل إلى أن يكون زي التفل، التفل ده فيه ريق ومش ريق خفيف. فصورة النفث إن هو يكون دون ريق، دون ريق خالص، يبقى كده. ده أنا لا أتكلم الآن في الحديث نفسه وشرح الصورة، سأذكر الصورة بعد ذلك، لكن أنا بوضح لغة كلمة النفث، دون ريق كده، كده ما فيهوش أي ريق، مع ريق خفيف، يعني قال إن هو النفث فيه ريق خفيف، يبقى كده. ممكن في المايك كده تبان أكتر، يعني في شيء من ريق خفيف، يعني ممكن لو حد قريب جدا من الفم يصيبه شيء من ذلك، غير النفث اللي هو ايه ما فيهوش ايه ما فيهوش ريق. طبعا كل ده مختلف عن التفل، التفل هو كانه بيبصق يعني. طيب هذا بالنسبه لمعنى كلمه النفث. ثم والاثنين محتملين فيها، يعني النفث سواء كده او كده، خلاص الاثنين نفث. قال فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طيب جمع كفيه، يعني أدي الكفين، فيجمع الكفين كده، الكفين جمعوا. ويقرأ فيهما، فيقرأ داخل الكفين بأي صورة. طبعا هو الحديث ما فيهوش صورة معينة في القراءة، لكن ممكن تكون إيه بهذه الصورة. طيب، بالنسبة لقرأ فيهما، نفث فيهما وقرأ فيهما، عندنا هنا في هذا الحديث نفث فيهما وقرأ بينهم واو وقرأ فيهما، فهو الواو دي لا تقتضي الترتيب، فالكلام هنا واسع، يعني الكلام هنا واسع. محتمل أن يكون النفث هذا، أنا بقول على المحتملات كفي المعنى، محتمل أن يكون هذا النفث قبل القراءة، ومحتمل أن يكون هذا النفث بعد القراءة، ومحتمل أن يكون النفث مع القراءة. يعني إيه النفث مع القراءة؟ يعني يقرأ بهواء خارج من فمه، الله أحد الله الصمد، كده يعني في هواء طالع من إيه؟ طالع من الفم، مش مجرد تحريك للشفتين فقط. وممكن يكون مع، كما ذكرت أنه ممكن يكون مع شيء قليل من الريق. طيب، ولكن في روايات أخرى، في روايات أخرى ورد فيها، بل هو أكثر الروايات فيها، فنفث فيهما فقرأ فيهما، فنفث فيهما فقرأ. طبعا هو ده ظاهره، كأن النفث سابق على إيه؟ سابق على القراءة. من هذا قد يفهم، من هذا قد يفهم أن الصورة، أن الصورة إحدى ثلاث صور، من الكلام اللي ذكرته دلوقتي ممكن تكون المحتملات إحدى ثلاث صور. أنا دلوقتي بقى مش هعمل كفين كده عشان بس يبقى الصوت مسموع وتبقوا شايفين، يعني خلاص كأن الكفين معمولين كده. الصورة الأولى المحتملة إن يأتي النفث قبل القراءة، فيبقى أو ثلاثا وبعدين القراءة وبعدين المسح كما في تتمة الحديث. صورة ثانية إن ممكن يكون بعد القراءة، بعد أن يقرأ من الجنة والناس وينفث مثلا، أو تمام يعني واحدة أو ثلاثة أو كده. طيب، والصورة الثالثة إن هو أن يكون هذا أثناء القراءة، يعني يجمع كفيه ويقرأ على طول، يجمع كفيه ويقرأ على طول، ولما يقرأ يكون تكون القراءة فيها هذا النفث، يعني ينفث مع القراءة، ينفث مع القراءة. أقرب هذه الصور، أقرب هذه الصور وأكثرها ذكرا عند أهل العلم، اللي هو النفث مع القراءة، إن هو النفث مش مستقل قبل القراءة أو بعد القراءة، النفث ليس مستقلا قبل القراءة وبعد القراءة، وإنما النفث أثناء القراءة، فيجمع ويقرأ على طول مع نفث في هذه القراءة. طيب، نأتي هنا لرواية، أو الرواية أو الأكثر في رواية هذا الحديث، الرواية هنا فنفث فيهما وقرأ فيهما، يعني الواو لا تقتضي ترتيب، وممكن يكون الاثنين مع بعض عادي ما فيش مشكلة، لكن الرواية اللي فيها فنفث فقرأ، فنفث فقرأ، مشعرة أن النفث ده شيء مستقل قبل القراءة. فقال بعض أهل العلم، وابن حجر رحمه الله قال إن الفاء هنا ليست للترتيب، يعني وكأنها بمعنى الواو. وبعض أهل العلم نقل، ذكر أن النفث، تقديم النفث على القراءة لم يقل به أحد من أهل العلم، يعني بس نكون منتبهين لهذا الأمر. هو محتمل، هو محتمل نعم، يعني هو كاحتمال وارد، وأذكر هذا لأنه ربما يكون هذه الصورة هي الشائعة، أو شائعة بين الناس، اللي هي قضية أنه إذا أراد أن يطبق هذه السنة أنه ينفث نفثا مستقلا قبل أن يبدأ في القراءة، ينفث نفثا مستقلا وبعد كده يبدأ يقرأ ماشي. فأنبه لهذا، إن ده هو كاحتمال، هو محتمل خاصة مع رواية فنفث فقرأ، ولكن هذا يعني لا يكاد يقول به أحد من أهل العلم، هذا لا يكاد يقول به أحد من أهل العلم، بل بعضهم قطع بذلك، قال أن هذا لم يقل به أصلا أحد من أهل العلم، قضية أن يقدم النفث مستقلا على، أن يقدم النفث مستقلا على القراءة، وتبقى الفاء إما الفاء بمعنى الفاء بمعنى الواو، يعني أنها لا تقتضي ترتيبا، أو أن ساعات زي إيه، زي مثلا في قول الله سبحانه وتعالى إيه، أهلكناها فجاءها بأسنا، أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، إن هو فنفث فيهما يعني أراد النفث فقرأ، أراد النفث فقرأ. طيب، خلاصة هذا الكلام إن في عدة صور محتملة من هذه الصفة، وأقرب هذه الصور وأكثرها ورودا في كلام أهل العلم في بيان، في بيان صورة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إن أن يكون النفث مع القراءة، أن يكون النفث مع القراءة، إنه يقرأ مع النفث، يقرأ مع النفث. طيب، قال فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، سورة كاملة قل أعوذ برب الفلق سورة كاملة، وقل أعوذ برب الناس سورة كاملة. ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، ثم مسح بهما يعني بعد أن يقرأ فهو ضم الكفين وقرأ فيهما، يمسح بهما ما استطاع من جسده. يبدأ بهما يعني يبدأ بكفيه رأسه ووجهه، يبدأ بهما رأسه ووجهه يعني يبدأ بكفيه رأسه ووجهه. فنفث قرأ، ها، وبعد ما قرأ الثلاث سور يبتدي يمسح، يبدأ برأسه ووجهه، ماشي، وما أقبل من جسده. هو ده ما استطاع من جسده، ما أقبل، الإنسان مش هيعرف أنه يجيب ظهره مثلا، فيمسح كده وما أقبل من جسده. هذه مرة، هذه مرة، ثم يصنع ذلك ثلاث مرات، يعني بعد ما يمسح فيجمع مرة أخرى ويقرأ مرة أخرى مع النفث، ثم يعود مرة أخرى ويمسح، يمسح ما أقبل ما استطاعه من جسده، رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، ثم يعود مرة ثالثة. يعني هو في المرة الواحدة يقرأ سورة مرة والسورة مرة والسورة مرة في هذه الفعلة الكاملة على بعضها، وبعد كده يكرر هذه الفعلة ثلاث مرات. يعني تبقى المرة دي واحدة من الثلاثة يعني. فهنا عن عائشة، نقرأ الحديث كله بقى كده مرة واحدة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك، وبعد بقى كل الكلام ده ذكر، يصنع ذلك ثلاث مرات. طيب، قال الحديث التالي: قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي قال أخبرنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال رضي الله عنه فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة. هنا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عباس يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ. إن كان إذا نام نفخ أو نام حتى نفخ، اللي هو الإنسان لما ينام فبيعلو صوت نفسه، لما ينام يبقى فيه اللي هو بيتقال مثلا عليه الغطيط، غطيط النوم، ده يحصل إيه؟ يحصل مع النوم. فيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ. يقول وكان إذا نام نفخ، يعني هو ده كان معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام. طيب، فأتاه بلال رضي الله عنه فآذنه بالصلاة، آذنه أي أعلمه، فأعلمه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قام من نومه، من هذا النوم، وهو نوم واضح أنه نوم مستغرق، نوم مستغرق، انه نوم نام حتى نفخ. يعني الانسان لما ينام مثلا اللي هو مثلا غمض عينه مثلا نعاس خفيف مثلا، فلا يصل الى ان ينفخ، ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ فقام وصلى ولم يتوضأ. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. يعني من خصائصه، يعني هناك امور احكام خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا عدة مرات قبل ذلك ذكرنا أن هذا مما أفرد بالتأليف، يعني ده من الموضوعات المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي أفردت بالتأليف. التأليف في الكلام في خصائصه صلى الله عليه وسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم. النوم لهم ناقد للوضوء، النوم المستغرق ناقد للوضوء. العين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. الإنسان أصلا ما بينام ما بيبقاش حاسس بنفسه، فهو ممكن يخرج منه حدث أو نحو هذا، فخلاص هو إذا نام نوم مستغرق، فهذا ناقض للوضوء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم النوم ليس من نواقض وضوئه، النوم ليس من نواقض وضوئه. فهنا هذا الحديث في شيء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء متعلق بصفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه، طبعا الخصائص لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، إن هي خصيصة له صلى الله عليه وسلم. طيب، قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وهذا مما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قبل نومه، يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. أطعمنا الطعام معروف، سقانا سقيا، كفانا يعني أنه عز وجل كفانا ما نريد، وكذلك أيضا كفانا ما يؤذينا، كفانا ما يؤذينا. وآوانا أنه جعل لنا هذا المأوى الذي نأوي إليه، عندي بيت أبات فيه، عندي فراش أنام فيه، فهذا من إيواء الله عز وجل للإنسان. وربما طبعا هو المناسب الواضح جدا مناسبته مع هذه الحال الكلام على الكفاية والإيواء، أن يحمد الله على الكفاية، ولأن الله عز وجل كفاه من يؤذيه. إنه مثلا الإنسان ممكن لو ما لهوش، لو مثلا ما عندهوش بيت أو ما بينامش في فراش ويريد أن ينام مثلا في صحراء في شارع، ممكن أي حيوان يجي يؤذيه أو أي حد مؤذي ممكن يوقع عليه الأذى. فالله سبحانه وتعالى لما جعل له هذا المسكن وجعل له هذا الفراش كفاه ما يؤذيه، وآواه إلى هذا الفراش، الأذى اللي ممكن يقع عليه من حيوان، من إنسان، من برد، من شدة حر، إلى غير ذلك مما قد يقع له. فهو ده ربما يكون هو الأوضح مناسبة عند النوم. طيب، ما وجه ذكر أطعمنا وسقانا؟ ما وجه ذكر أطعمنا وسقانا؟ الآن هذه الكفاية وهذا الإيواء دي أمور متعلقة بمعاش الإنسان، هذه أمور متعلقة بمعاش الإنسان. فذكر الطعام والشراب أيضا متعلق بمعاش الإنسان، ويناسب ذكره هنا أن يحمد الله سبحانه وتعالى عليه. وزي ما النوم الإنسان لا يستطيع أن يعيش دون أن ينام، يعني لو واحد فقد النوم، لو إنسان فقد مش عارف إن هو ينام ممكن يجن في الآخر، يعني لما لو جسمه ما بيهدأش. فلا يستطيع الإنسان أن يعيش دون نوم، والنوم نعمة من الله سبحانه وتعالى، والنوم نعمة من الله سبحانه وتعالى، وكون النوم بهذه الصفة نعمة من الله سبحانه، اللي هو النوم يقطع بعض إدراك الإنسان، وفي أمور بتفضل مستمرة، يعني الإنسان إدراكه في حاجات كتير جدا تقف، ولكن بيظل قلبه ينبض ويظل الدم ماشي في عروقه إلى غير ذلك، ويحفظه الله سبحانه وتعالى. فالنوم نعمة من الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يعيش دونها. كذلك أيضا الطعام والسقيا، لا يستطيع الإنسان أن هو يعيش من غير طعام وشراب. فلما ذكر النوم ناسب يذكر الشيء أيضا الذي لا يستطيع أن يعيش وأن أن أن أن يعيش في هذه الدنيا دونه. والله الذي أطعمه وسقاه وكفاه وآواه. فيختم هذا اليوم قبل نومه، يضع رأسه قبل أن ينام، يكون آخر شيء يختم به أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فكم يعني كثيرا كثيرا، لا كافي له ولا مؤوي، الكثير لا كافي له ولا مؤوي. ربما لا يجد ما يمنع عنه الشرور، أو ما لا يكفيه ما يريد، ولا يجد المأوى الذي يأوي إليه. طيب، هو إذا لم يجد مثل هذا، يعني إذا لم يجد مثل هذا، ثم الله سبحانه وتعالى هو الذي يكفي عباده وهو الذي يؤوي عباده. هو كل إنسان له كفاية وله مأوى، ولكن ربما لا تكون الكفاية على الوجه الأتم، ربما لا تكون الكفاية على الوجه الأتم. يعني ممكن يكون إنسان، يعني هو كونه عايش هو لا حاجة يأكلها وحاجة يشربها مثلا، لا حاجة يأكلها وحاجة يشربها، ولكن ربما لا تكون على الوجه الأتم، ربما يكون جائعا، ربما يكون كذا أو كذا إلى غير ذلك. يعني فهذه الكفاية للخلق، هذه الكفاية لغيري أنا دلوقتي، أنا في فراشي وأنا طعمت وشربت. فالذي لا يجد مثل هذا نقدر نقول إن هو له كفاية من وجه آخر، يعني له كفاية أو مأوى من وجه آخر، ولكن ليست على الوجه الأتم الذي أراه أنا في حالي بعدما أكلت وشربت ودخلت إلى فراشي أنه فأحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. وهذا الحديث يعلمنا شيء عظيم جدا، وهي قضية إن قدر النعمة، وهذا متعلق بهذا الحديث وبغيره، قدر النعمة يدرك بإن أنا أبص على ضدها. اللي هو لما يجي مثلا إنسان مثلا صحيح ولا يشعر بنعمة الصحة، فيتقال له انظر إلى أحوال المرضى، لما تنظر لأحوال المرضى تعرف قدر النعمة اللي عندك. أو مثلا إنسان عنده مثلا من الطعام شيء، هو كل يوم بناكل كذا، كل هو مثلا يعني إيه عنده شيء من السخط مثلا أو كده، فينبه ليه النعمة أنت ده في غيرك مش لاقيه أصلا، فهو ينبه على ضد هذه النعمة. وهذا أمر مهم، أمر مهم الإنسان في نفسه في تربيته لنفسه، وإن هو ينظر على من ليس عنده مثل هذه النعم، وكذلك أيضا في تربيتنا لأبنائنا. ده أمر مهم جدا، إن هو لما يكون في شيء من طب هو كأنه مل هذه النعمة أو زهق من هذه النعمة، فينبه إن غيرك لا يجد مثل هذا، ويعرف ده في صغر سنه. النعمة تعرف، أن تعرف النعمة بضدها، تعرف النعمة بضدها، وإلا فالنعمة لو الإنسان ما التفتش إلى ضدها ممكن من إلفه لها يشعر وكأنه شيء مستحق يعني له، هو شيء مستحق له يعني المفروض أصلا كان يكون كده، ويبتدي يكون تطلعه لما هو أعلى من ذلك بما يورث في قلبه السخط على النعمة التي هو فيها. هذا الحديث يعلمنا هذا المعنى، يعني الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، يعني حتى فكم، فكم هذه يعني مشعرة كأن الجملة اللي جاية بعد كده تعليل للي فاتت، لأن في ناس كتير لا تجد مثل هذا. فما نحن فيه الآن نعمة، فما أنا فيه الآن نعمة، لأن هنا بقى كانوا تعليل، لأن في كتير مش لاقي ده، في كثيرون لا يجدون مثل هذا. فهذا ملمح جميل في هذا الحديث في قضية من أراد أن يستشعر قدر النعمة وأن يقف على هذه النعم، انظر إلى ضد هذه النعم، نعمة البصر انظر إلى ضد هذه النعمة، من حرم من هذه النعمة، واعمل كأن جرب الأمر على نفسك. طب نعمة السمع جرب هذه النعمة، الطعام الشراب اللي ربما الإنسان يجد فيه نوع من الملالة، أو الثياب يجد نوع من الملالة، يقول ده أنا ما اشتريتش هدوم بقالي مش عارف قد إيه، وماله يعني لما يبقى كده، يعني مش سترك في غيرك لا يجد من لا يجد ما يستره، ومش أوهام، مش أوهام، لا هذا تجده حولك، ولكن انظر فقط، ما يبقاش نظرك فقط ليه اللي عنده نعمة زيك أو نعمة أكثر منك. فإذا رأيت، إذا رأيت هذا أورث هذا في قلبك معرفة، معرفة النعمة التي تورث بعد ذلك حمد حقيقي من القلب لله سبحانه وتعالى عليها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قال حدثنا الحسين بن محمد الجريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. هنا أبو قتادة يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل فعل كذا. عرس بليل اللي هو أن ينزل أثناء المسير بالليل، أثناء المسير بالليل مثلا في سفر أو نحو هذا، ينزل أثناء المسير ليرتاح، هم ماشيين فبينزل علشان يرتاح، وهذا الفعل لا يكون إلا في ليل، كان إذا عرس بليل، ولا يكون التعريس بالنهار، ما ينفعش يكون بالنهار، واصلا هو لا يكون الا في الليل. فكلمه بالليل كانها نوع من التوكيد، زي ايه كده، زي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، السوره لا يكون الا ليلا، السوره لا يكون الا ليلا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيه صفه، لما النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في الليل لينام في صفه معينه، وتختلف في حال عن حال اخر ورد في هذا الحديث. يقول كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، يعني لما يكون أثناء الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع شقه، يضع شقه الأيمن. في بعض الروايات فيها أنه يضع شيئا إيه تحت رأسه، لأنه هو أصلا غير البيت، البيت يكون فيه وسادة، فهنا لا يضع شيئا تحت رأسه. إذا عرس قبيل الصبح ليها صفة مختلفة، قبيل الصبح يعني قبل وقت الصبح بوقت يسير، نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، لا يضع شقه كاملا أثناء النوم، ولكن ينصب ذراعه، ينصب ذراعه يعني كده هو يعني، ولكن تبقى دي بقى دي كده هنا مستند على إيه، مستند على الأرض، فيكون الرأس إيه يعني النومة مش مريحة، النومة مش مريحة. طيب لماذا مثل هذا يعني؟ لئلا يستغرق في النوم لاقتراب وقت الصبح، لئلا يستغرق في النوم لاقتراب وقت الصبح، وهذا هذا من السنة وهذا حسن، الإنسان يفعله يعني لما يكون مثلا يريد أن هو ينام ولكن نوم غير مستغرق، فيفعل الأشياء التي تجعل النوم مش مريح أوي يعني. ممكن مثلا هذه الفعلة مثلا هو مثلا ينصب ذراعه مثلا لو في برد والإنسان غطى نفسه مثلا بكذا غطاء فوق بعضه وفي دفء شديد، فهذا يجعل النوم مستغرق، فممكن يخفف الغطاء قليلا مثلا حتى لا يكون النوم مستغرقا. ممكن يكون في فراش معين يعني مثلا لو دخل نام في سريره مثلا يكون سريره وثير او كده يخلي نوم عميق، بخلاف لو نام على الارض مثلا او نام على كنبه مثلا او ما شابه، فممكن بيكون النوم خفيف فيراعي مثل هذا. تريد الان ان يكون النوم خفيفا عشان وراك شيء بعد كده تريد ان تقوم، فتاخذ بالاسباب في هيئه النوم التي تجعلك لا تستغرق في نومك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ بالاسباب في ذلك. بهذا انتهى ما ذكره من أحاديث في ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب التالي قال: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب، هذا الباب إذا تأملنا في الأحاديث الواردة فيه، طبعا العبادة محتملة للفروض والمستحبات، والعبادة محتملة لأنواع مختلفة من العبادات، شعائر زي الصلاة الصيام ونحو هذا، ومحتمله صله الارحام، محتمله حسن الخلق يدخل في العباده، يعني في امور كثيره جدا ممكن تدخل في هذا العنوان الواسع. ولكن اذا تاملنا في الاحاديث التي ذكرها هنا سنجد ان الباب كله في احاديث في صلاه الليل، يعني لما ننظر هنلاقي كل الاحاديث الوارده في الباب، والباب طويل، سنجد ان كل الاحاديث الوارده في الباب في صلاه الليل. عندنا الباب التالي له باب صلاه الضحى، هذا في بعض النسخ باب وفي بعض النسخ متصل بإيه؟ متصل بال متصل بالأحاديث السابقة عليه. فلو هو لو الاثنين باب واحد، فهو سنجد أن باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الباب سيكون في قيام الليل وفي ذكر صلاة الضحى، في ذكر صلاة الليل وفي ذكر صلاة الضحى، ولو هما بابين مستقلين كما هو عندنا هنا في هذه النسخة والذي نسير عليه، إن لا سنجد إن الباب مستقل في الكلام عن صلاة الليل، فنكون منتبهين لهذا الأمر. ثم بعد ذلك سيفرد بابا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فحنلاقي أصناف أخرى من العبادات، ولكن هو جعل هذا الباب بهذا العنوان. لما نعرف إن الباب أحاديثه في صلاة الليل يظهر لنا، تظهر لنا مناسبة واضحة جدا بين هذا الباب والباب السابق. الباب السابق ذكر نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر في الباب الذي يليه ما يتعلق بصلاة الليل، ينام ويستيقظ لصلاة الليل، ففي مناسبة واضحة بين البابين. فنشرع في الباب، طبعا مش هنلحق نخلص الباب النهارده، باب طويل كما ذكرت، فنبدا فيه. قال: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد وبشر ابن معاذ قال: اخبرنا ابو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ والحديث التالي قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، قال: فقيل له: تفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الحديث الذي يلي قال: حدثنا عيسى بن عثمان ابن عيسى عن عبد الرحمن الرملي قال أخبرنا عمي يحيى ابن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فقيل له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. ونفس الحديث ساقه به ثلاثة أسانيد يعني تأكيدا على هذا الحديث. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تنتفخ قدماه، وتنتفخ قدماه يعني من الورم، يعني من طول القيام تنتفخ قدماه من الورم، زي ما ورد في الرواية في الحديث الثاني قال حتى ترم قدماه من الورم يعني. فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ وهذا السؤال متكرر، يعني هذا السؤال وارد في الثلاث روايات بصيغ قريبة من بعض، وكأن هذا السؤال الداعي له، الداعي لهذا السؤال اعتبار أن من يفعل هذا الفعل، يعني هذا الفعل إنما يكون من خشية الذنب فقط. وطبعا هو مثل هذا الفعل يكون فعلا من خشية الذنب عادي، يعني الإنسان يكثر في العبادة أنه يخاف من ذنبه فيفعل هذا ليغفر الله سبحانه وتعالى له. فعندما يقولون أتتكلف هذا يعني شيء في كلفة عليك ومشقة، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، تفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني كأن الذي يعلم أنه كأنهم فهموا هذا لغاية لما النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك، كأنهم فهموا أن الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا داعي لأن يفعل مثل هذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم داعيا آخر، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم داعيا آخر، وهو أن يكون عبدا شكورا. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ وشكور هنا فيها صيغة مبالغة، شكور لأن النعم كثير، لأن النعم كثيرة وتستوجب شكرا كثيرا، النعم كثيرة تستوجب شكرا كثيرا. فهناك داع آخر، داعي آخر أن يشكر الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أعلمه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا يستوجب شكرا، هذا يستوجب شكرا. فالإنسان يزيد في عبادته ويطيل في صلاته خوفا من ذنبه، نعم خوفا من ذنبه، تحصيلا للحسنات، نعم، وشكرا لربه سبحانه وتعالى، يشكر ربنا سبحانه وتعالى الشكر باللسان وبالعمل، عمل واحد ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه بنعمة يشكر الله سبحانه وتعالى بعبادة، يقوم يصلي لله، يقرأ القرآن لله، يتصدق لله، من باب الشكر، من باب الشكر. الله سبحانه وتعالى يقول اعملوا آل داود شكرا، اعملوا شكرا، اعملوا شكرا، يعني يعملوا شكرا، الشكر بيتعمل باللسان، نعم تقول الحمد لله وتشكر الله سبحانه وتعالى بلسانك وتعترف بهذه النعمة، نعم، وأيضا مع هذا أن تعمل شكرا لله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث، ففي هذا الحديث أولا طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وطول هذه الصلاة ناخد إشارة ليها من انتفاخ القدم، لأن اللي بيصلي صلاة خفيفة صلاة قصيرة يعني قدمه بتلحقش يعني، ولكن لما يصلي صلاة طويلة تنتفخ القدمين أو ترم القدمين، فهذا نأخذ منه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكذلك أيضا نأخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا شكرا لربه عز وجل، يقول أفلا أكون عبدا شكورا. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ابن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. هنا سألوا النبي، سألوا السيدة عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وكأن سؤالهم كان عن وقت هذه الصلاة، لأن هذا الحديث، يعني هذا الحديث لم يرد فيه ذكره بكم ركعة مثلا، ولكن ولا ورد فيه طول مثلا في الركوع في السجود، واضح أن هم كان سؤالهم عن ما يتعلق بوقت الوقت، تقسيم وقت في الليل إزاي، يعني متى كان يصلي في الليل يعني. فقالت: كان ينام أول الليل. طبعا هو لما يسأله سيدة عائشة إن أقرب حد ممكن يسأل في هذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو هذا أثناء الليل، هم مش مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون نساءه في ذلك. فقالت: كان ينام أول الليل. فكان في أول الليل، أول الليل بعد أن يصلي العشاء، بعد أن يصلي العشاء ينام في أول الليل ثم يقوم، فيبدأ أولا أول في أول الليل ينام ثم يقوم، ثم يقوم يعني يقوم للصلاة، يقوم ويصلي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من السحر أوتر، السحر في يأتي في آخر الليل، فإذا جاء السحر يوتر صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر. ثم أتى فراشه، يعني بعد أن يوتر يأتي فراشه، يذهب إلى الفراش لينام. يقول: ثم أتى فراشه. طيب، هو أن يأتي الفراش في هذا الوقت ليه؟ يعني يأتي الفراش في هذا الوقت، اتي الفراش في هذا الوقت ليتقوى، يعني الإنسان لما يعني يريح شوية في هذا الوقت في عند السحر بعد ما يكون مثلا صلى في الليل، يستنى أنه يتقوى بها على صلاة الصبح، ويتقوى بها على ما بعد صلاة الصبح، يتقوى بها على صلاة الصبح، يتقوى بها على ما بعد صلاة الصبح. يعني ما أقصد إيه بعد صلاة الصبح؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس يذكر الله سبحانه وتعالى، ويحتاج ممكن يكون محتاج ان هو يكون ريح شويه، وما يكونش الامر مثلا متصل من نصف الليل، يكون هو متصل معاه بهذه الصوره. ثم اتى فراشه، فان كان له حاجه الم باهله، يعني هذه كنايه عن ان ياتي اهله ان كان له حاجه في ذلك. فاذا سمع الاذان وثب، والمراد هنا الاذان الاول، اذان الفجر الاول. فاذا سمع الاذان وثب، قام وثب، هذه دل على انه قيام سريع، يسمع الأذان يقوم سريعا. فإن كان جنبا، يعني أنه يكون قد أتى أهله، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، يعني اغتسل صلى الله عليه وسلم يتطهر للصلاة، وإلا توضأ، يعني إن لم يكن جنبا يتوضأ، إن لم يكن جنبا يتوضأ وخرج إلى الصلاة. هذا الوضوء من النبي صلى الله عليه وسلم ليس سببه النوم، ليس سببه النوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم النوم بالنسبة له غير ناقض للوضوء، وإنما قد يكون لناقض آخر، أو أن يكون من باب تجديد الوضوء. وإلا توضأ وخرج صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. فهنا في هذا الحديث فيما يتعلق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فيما يتعلق بالأوقات، ينام أول الليل، يقوم يصلي عند السحر، يوتر، ثم يأتي إلى الفراش، يأتي أهله أو لا يأتيهم، ثم إذا أذن الفجر يقوم فيغتسل إن كان غسلا، أو يتوضأ ويخرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك، عن مالك بن أنس حاء قال: وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: أخبرنا معن عن مالك عن مخرمة ابن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال معن: 6 مرات، يعني كده يقوم 6 مرات في ركعتين 12 ركعة، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته، هي كانت خالته، فهو محرم لها، خالته ابن عباس أم الفضل، وأم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث. يقول وهي خالته: قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. الوسادة معروفة اللي هي المخدة. فيقول: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. طب يعني هو إزاي يضطجع في طول الوسادة؟ هنا الوسادة المراد بها الفراش نفسه، وهنا الوسادة المراد بها الفراش نفسه. فهو يقول اضطجع في العرض والنبي صلى الله عليه وسلم وأهله بطولها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها نايمين عادي في الفراش بالطول، وهو كأنه جاء عند قدم النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة ونام بالعرض، يعني كأنه جاء بقى في الفراش من تحت ونام إيه؟ ونام بالعرض عند الأقدام. هنا أولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل مع أهله في فراش واحد، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل مع أهله في فراش واحد، إلا لعذر، بس ممكن يكون هجر، ممكن يكون غير ذلك، ممكن يكون في أي عذر من الأعذار، ما فيش مشكلة، لكن هو الأصل في ذلك، الأصل أن ينام الرجل مع أهله في فراش واحد. طيب بالنسبة لابن عباس، بالنسبة لابن عباس، وابن عباس في هذا الوقت كان جاوز 10 سنوات، سيدنا ابن عباس كان جاوز 10 سنوات، ده بالنظر لزمان ولادته مع الكلام على زمان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة متأخر. هذا الحديث دل على جواز ان ممكن يكون فيه محرم مميز، وان هو ينام مع مثلا هنا نام مع خالته وزوجها، نام مع خالته وزوجها في حال اذا كان الرجل لا يباشر امرأته، يعني يكون مثلا هم مثلا نايمين من غير مباشرة، فيجي حد مثلا محرم، واحد محرم لها، فيأتي مثلا ينام في نفس الغرفة أو كده، فهذا الأصل فيه إن هو لا بأس به، لكن طبعا مع التنبيه على قضية أنه دون أن يكون هناك مباشرة مثلا. طيب وهو فعل سيدنا ابن عباس وهو في هذه السن الصغير، هو فعله كان للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول حتى إذا كان نصف الليل قام، إذا هو سيدنا ابن عباس كان صاحي بقى، يعني هو سيدنا ابن عباس كان صاحي، فهو أراد أن يرقم، يعني ربما هو لم ينام أصلا، ربما هو لم ينام في هذه الليلة أو نام نوم خفيف، لأنه هو قاعد منتظر لغاية ما جه نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، هو مستيقظ بقى واخد باله، فهو أصلا فعل ذلك ليرصد من الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في ليله، بالرغم من صغر سن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه في هذا الوقت. فيقول: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو بيقول ان هو تقريبا عند نص الليل، قبليه بشويه بعديه بشويه في هذا الوقت تقريبا، فيذكره تقريبا، يقول: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه. النوم اللي هو اثار النوم عن الوجه، زي الانسان لما بيصحى من النوم ويعمل كده، هو مثلا يدعك عينيه مثلا، فده يعني لانه بيذهب النوم، بيعمل نوع من الافاقه، فهنا ده اذهاب النوم عن الوجه. ثم قرأ 10 الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوم من الليل أن يقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر سورة آل عمران، أن يقرأ هذه الآيات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأها قبل أن يقوم ويتوضأ لصلاة الليل، يعني هو قام وقرأ هذه الآيات ثم قام بعد ذلك إلى شن معلق، والشن اللي هو زي القربة معلقة، هم كانوا يجعلوا الماء في قربة علشان تبرد الماء ويعلقوها، برضو ده علشان يساعد على ان هي يعني هذا كان يبرد الماء. ثم قام الى شن المعلق فتوضأ منها فأحسن وضوءه صلى الله عليه وسلم، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت الى جنبه. طبعا هو سيدنا عبد الله بن عباس متوضي او قام فتوضأ، ثم قام الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، سيدنا ابن عباس يقول، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها. هو بيقول هو جاء وقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا صلاة القيام الليل أو النافلة مثل هذه ممكن الإنسان في بيته يصلي جماعة، ممكن يكون معه واحد أو اثنين ويصلوا جماعة، لكن لا يجمع لها الناس إلا في زي مثلا صلاة التراويح مثلا، يعني مثلا حد يقول طب ما نعمل بقى احنا مثلا صلاة جماعة، لا هو او بعضهم على الجانب الاخر ربما يمتنع عن مثل هذا، يقول لا وما ينفعش اصليها جماعة غير في التراويح مثلا، لا هو هنا عادي ممكن يصلي مع اهل بيتي، يصلي مع واحد صاحب له مثلا يبيت معه مثلا فيصلوا مع بعض، لا اشكال في هذا. يقول فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على راس النبي صلى الله عليه وسلم، وضع يده اليمنى على راسه ثم اخذ باذنه، يعني لاحظوا طبعا ان ما فيش نور، يعني الدنيا مش منوره، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانه يريد ان يمسكه، يريد ان يمسك عبد الله بن عباس، فلما حط ايده جات الايد على ايه، يعني حط ايده على الراس وبعد كده ايه نزل ايده صلى الله عليه وسلم فامسك ايه باذنه اليمنى ففتلها، فتلها يعني ايه، يعني زي مسك لما بيمسك شحمه الاذن وايه ويعملها كده اهو، وهذا إيه ليؤنسه في ظلمه الليل، يعني هو صغير وكده واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مد عمل كده اهو ان هو يعمله نوع من المؤانسه في حركه يعني كده يؤنسه في ظلمه الليل، وهذه حركه يسيره، وهذا من الادله على ان مثل هذه الحركه اليسيره لا تؤثر على الصلاه. يعني ممكن مثلا لو واحد مثلا بيصلي لا مثلا ابنه مثلا جاء واقف جنبيه، ابنه مثلا صغير او هذا في الليل، ممكن مثلا يحط ايده مثلا عليه مثلا يربت عليه حركه يسيره وبعد كده يرجع تاني يرجع ايده تاني لموضعها في صلاته، بتكون حركه يسيره لا تؤثر في الصلاه. ثم ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وذكر ركعتين لمده 6 مرات، فقال ايه يعني ان هو ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى 12 ركعه ثم اوتر بعد ال 12. إذا كان أوتر هنا بركعة يبقى 12 ومعهم ركعة يبقى 13، ولو أوتر بثلاث فهي تبقى 12 من غير الوتر من غير الوتر، فاللي هم الثلاثة فيبقى 12 وثلاثة يبقوا 15. طيب وإزاي 15 دي؟ يعني سيأتي حتى أحاديث بعد ذلك، يعني أحاديث في الباب فيها عدد أكثر وعدد أقل في مثل هذا، فهو القضية بتبقى قضية اختلاف في طريقة العد، بتكون اختلاف في طريقة العد. يعني مثلا ركعتين ورد في بعض الاحاديث ان هما ركعتين خفيفتين، فبعضهم يعدها وبعضهم لا يعد الركعتين الخفيفتين اللي في اول قيام الليل، فممكن يكون ركعتين هنا مش معدودين لو الوتر ثلاثه، او يكونوا معدودين لو الوتر واحد، او غير ذلك من التوجيهات في مثل هذا. يقول ثم اضطجع، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان صلى اضطجع حتى جاءه المؤذن. فهنا برضه فيها قضيه الاضطجاع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. قام فصلى ركعتين بعد جاء المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين اللي هو سنة الصبح، والسنة فيها أن هي تكون خفيفتين، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها قبل أن يخرج، تمام. ثم خرج فصلى الصبح. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. طبعا ما دام ذكر عدد فردي يبقى حاسب فيها الوتر، ما دام مذكور عدد فردي يبقى محسوب فيه الوتر. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. هنا في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل، سيدة عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل يحصل أي ظرف يمنعه من هذا، منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار غلبته عيناه، منعه من ذلك النوم او غلبته عيناه، لو هي النوم يبقى نفس المعنى، غلب منعه من ذلك النوم او غلبته عيناه، لو هو النوم يبقى نفس المعنى، وممكن غلبته عيناه الانسان ربما تغلبه عيناه ولا ينام، يعني يكون مثلا في تعب شديد ارهاق شديد فتغلبه عيناه ان هو لا يستطيع ان هو يصلي يقوم ويكون مركز يصلي بخشوع او نحو هذا، وممكن ما يكونش نايم، فهذا داخل في غلبته عيناه. صلى من النهار 12 ركعة، لما ما يصليش بالليل النبي صلى الله عليه وسلم يقضي هذا من النهار بأن هو يصلي بين الضحى أو بين شروق الشمس، يعني مفترض بعد الفجر بس ما فيش صلاة لغاية شروق الشمس، فيصلي من هذا الوقت إلى صلاة الظهر 12 ركعة، فهذا فيه قضية قضاء النوافل، استحباب قضاء النوافل. النوافل تقضى، نوافل تقضى. الإنسان مثلا لما يفوت شيء من النوافل وهو مواظب على هذه النوافل إن هو يقضيها. وعلى فكرة هذا القضاء للنوافل من الأشياء اللي بتربي النفس كويس جدا. هذا القضاء للنوافل إن هو تفوته شيء فيبقى حريص إن هو يقضيها بعد ذلك، بيخلي نفسه لا تعتاد على ترك هذه النافلة التي يفعلها. ما فاتت بقى خلاص عديها، لا يقضي. مثلا لو حد مثلا مواظب على صيام اثنين وخميس ففاته الاثنين مثلا، فممكن يقضيه، مثلا يقضيه ثلاثاء، يقضيه أربعاء مثلا. هو ممكن يعني هذا يستحب له أن يفعل هذا، لكن هو يعني هو إذا فاته وما أوجبش على نفسه الصيام لما صام اثنين وخميس وواظب عليها. ولكن هذا القضاء بيخلي النفس لا تألف قضية تفويت إيه؟ لا تألف قضية تفويت النوافل. وهذا الشيء معلوم، يعني لما واحد مثلا يكون عارف إن هو إذا فاتته دلوقتي، لو فاتتني صوتني الظهر لازم هو بيلزم نفسه مثلا، مش فرض يعني، يلزم نفسه يقول انا هبقى اقضيها مثلا بالليل بعد المغرب مثلا، ولا هقضيها بعد العشاء مثلا. فلما يفعل هذا بعد كده حتى التكاسل عن فعل النافله الامر بيكون لا في لما بيسقط النافله بيبقى فعلا بيكون في حاجه منعته من ذلك يعني. يقول حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو اسامه عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. وهذا ورد من فعله هو صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث التالي فيه ورد من فعله وأمر به الاثنين، يعني ورد من فعله وهو صلى الله عليه وسلم أمر بفعله، وهو صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أنه كان يفتتح بركعتين خفيفتين. طيب هو ليه يفتتح بركعتين خفيفتين؟ يفتتح ركعتين خفيفتين لان ده يعني يهون الامر على النفس. واحد لسه بيبتدي يعمل حاجه فبيهون الامر على النفس، لما بيهون الامر على النفس في البدايه ده بيبدا يحضر عند الانسان النشاط لان هو يتمم الامر بعد ذلك. وهذا على فكره يستفاد منه في جميع الاعمال. يعني هذا يستفاد منه في جميع الاعمال. يعني يستفاد منه في جميع الاعمال، يعني مثلا واحد مثلا مش متعود يقرا مثلا وعاوز يحط لنفسه مثلا جدول في القراءه، لما يجي يبدا يحط لنفسه ورد في القراءه، نفترض انه عاوز بقى يحافظ على ورد طويل في القراءه مثلا، هيقعد يقرا مثلا سنه، فيجي مثلا ممكن يعمل نفسه اول اسبوع او اسبوعين يحط الورد خفيف فيحس بالانجاز في الاول، فيبدا يحصل عنده نوع من النشاط وغير ذلك من الامور. ثم بعد ذلك الاعمال بتختلف، الاعمال بتختلف، منها ما يناسب فيه انك بعد ما بدات خفيف انك تتدرج فتبتدي تزود واحده واحده. في من الاعمال ما يناسبه هذا، وفي من الاعمال ما يناسبه انك بعد البدايه خفيف تنتقل من الخفيف ده اللي هو زي الركعتين الخفيفتين لاعلى حاجه وتبتدي تنزل تدريجي، زي ما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الليل. كل عمل له ما يناسبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح بركعتين خفيفتين وبيعملش تدرج لغايه اخر الليل فيبقى اخر الليل اعلى حاجه، لا يبتدي بركعتين خفيفتين دول يعني ايه يطردوا عن النفس يعني الاشياء اللي ممكن تحول بينها وبين النشاط، يعني يبتدي ينشط. الركعتين اللي بعد كده اطول ركعتين في الليل، الركعتين بعد كده اطول ركعتين في الليل، وبعد كده يبدا الطول ينزل تدريجي تدريجي لغايه اخر الليل، فيبقى اخر ركعتين في الليل اقصر من اللي قبلهم اقصر من اللي قبلهم اللي هم كانوا لغايه ما نوصل لاطول ركعتين. في عمل يناسبه التدرج، وفي عمل من الصغير ويعلى، وفي عمل بيناسبه أنه يبتدي صغير لتحصيل النشاط ثم ينتقل بعد كده لأعلى حاجة علشان يستثمر حالة النشاط العالي اللي هو فيها، وبعد كده يبدأ ينزل بعد ذلك. لكن الاثنين مشترك فيهم اللي هو قضية البدء بشيء خفيف، يعني أنه يبدأ بشيء خفيف. قال فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ممكن الانسان لما يجي مثلا يقوم مثلا نفطر قمي ليه ما يقول لك انا نشيط بقى دلوقتي بقى وصاحي ومتوضي وشارب قهوه فخش على ركعتين طوال، بعد الركعتين الطوال اللي هو في الاول دول ممكن يحس بعد كده بنوع من الايه؟ نوع من الكسل والفتور، استفرغ طاقه بطريقه تخليه مؤثره، مش بس مؤثره على قوته، الفكره مش مؤثره على قوته، هي مؤثره على همته في ان هو يكمل. بخلاف لو صلى ركعتين خفيفين صليت كده ركعتين مثلا من صلاه الليل نشط بيهم وبعد كده يكمل صلاته بعد ذلك. الحديث التالي قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك ابن أنس حاء قال وأخبرنا إسحاق بن موسى قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله ابن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته، أو قال فسطاطه. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. هذا الحديث عن زيد بن خالد رضي الله عنه يقول أنه قال: لأمرقن، لأرمقن، يعني ينظر فيها ويتابعها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد هنا صلاة الليل، وده واضح من الحديث. قال: فتوسدت عتبته، العتبة اللي هي بتبقى عند الدار، أو قال فسطاطه، يعني الفسطاط اللي هو الخيمة. وهذا دال على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينها كان في سفر، وما ينفعش الموضوع ده غير لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ما ينفعش في بيته، لأن في بيته سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، سيدة ميمونة رضي الله عنها خالته، فعادي خلاص هو دخل البيت ونام. لكن ما ينفعش حد غريب يطالع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع نسائه، وما ينفعش. فهذا كان في سفر ليس معه أحد من نسائه، يعني هو يقول أو عتبته أو فسطاطه، أو قال فسطاطه، يعني عتبت هذا الفسطاط، يعني كأنه قال عتبته أو قال فسطاطه، لكن غير محمول على أنه كان في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه. ده الوضع المناسب ان هو يرقب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهو راقب. توسدت يعني جعلها كانها وساده، حط دماغه ونام عند ايه؟ نام عند باب الخيمه. ثم صلى رسول الله، يقول: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم استفتح بركعتين خفيفتين كما ذكرنا، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، وتكرار طويلتين دليل على ان هي ركعتين طوال قوي، ماشي. ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، وبدأ يقلل في ذلك حتى قال: ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. لما نيجي نحسب الركعات المذكورة هنا في الحديث، قال: فصلى ركعتين خفيفتين آدي 2، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين آدي 2، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما آدي 2، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 2، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 2، فبقوا 5 في 2، بقوا إيه كده، بقوا 5 في 2، عد تاني كده. قال: ركعتين خفيفتين، صلى ركعتين طويلتين، صلى ركعتين دولتين قبلهما، ركعتين دولتين قبلهما، ركعتين دولتين قبلهما، لا في بعد كده صلى ركعتين دولتين قبلهما 6، يبقى 6 في 2 بقوا 12. قال: ثم أوتر، يبقى 12 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. فالعد هنا يبقى الوتر هنا كان بركعة ومحسوب الركعات هذه، أو أن الوتر كان ب3 ركعات. بس هو في مسألة عند الفقهاء في قضية هل ينفع الوتر بركعة ولا لأ؟ أو أن الوتر ب3 ركعات ولم يحسب الركعتين الخفيفتين اللي في الأول، يعني كأنهم نوع من الاستفتاح مش محسوبين يعني، ثم بدأ الحساب بعد ذلك من الركعتين الطويلتين. طيب نكتفي بهذا القدر، لسه الباب فيه حديث أخرى اللي هو باب ما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو المختص ما يتعلق بصلاته بالليل، فنكملها إن شاء الله المرة القادمة. وكان في سؤال أثناء الشرح اللي هو الكلام فيها، هل هذه الطريقة التي يعوذ بها الصبيان، هل هذه الطريقة التي يعوذ بها الصبيان، في اللي هو مسألة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث ويقرأ قل هو الله أحد، هذه من الطرق التي يعوذ بها الأطفال، يعني هذه من الطرق التي يعوذ بها الأطفال، وأنه يعوذ بالأطفال في الرقية، فهو في صور مختلفة، يعني في صور مختلفة، يضع يده عليه إنه هو ينفث ويقرأ بمثل هذا، حتى لو ما وضعش يده عليه، حتى لو قرأ إيه بجواري، هذه صورة من الصور، يعني في صور مختلفة في هذا. طيب كان في سؤال تاني، لما يكون لما يكون واحد عاوز يشكر ربنا بلسانه يحمده أو يذكره بأي ذكر شكرا، ولا ينفع يقول الشكر لله؟ ورد حاجة في صيغة الشكر في الذكر، هو أصلا الحمد في ذكره أعم من الشكر، يعني هو لما يقول الحمد لله الحمد لله فهذا يشمل الشكر، تمام. وهو بالنسبة للذكر هنا هو طبعا معروف أن الحمد والشكر بينهم، يعني هذا عام من وجه وهذا عام من وجه، فإذا حمد الله فهو يشكر الله سبحانه وتعالى بذلك، بس الحمد أوسع من هذا، ان الحمد يكون متعلق ب ان الحمد يكون متعلق بالنعمه غير النعمه، يعني متعلق بالنعمه متعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، ثناء على الله سبحانه وتعالى بافعاله عز وجل. فاذا اراد ان يشكر الله سبحانه وتعالى فممكن ان هو يذكر كلمه الشكر، ان اشكر لي ولوالديك، ممكن يشكر يذكر لفظه الشكر، لكنه اذا حمد فقد شكر الله سبحانه وتعالى بلسانه. طيب، ولا يذكر اذكار اخرى، هذه بقى صور اخرى من شكر الله سبحانه وتعالى بالعمل، يذكر اذكار اخرى، يصلي غير ذلك، ده يكون داخل من الشكر به الشكر بالعمل. تمام، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الشاكرين وان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.